ونهارهم جهاد وكفاح، وصفهم ربهم جل وعلا بقوله: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ومن كثره عبادتهم ظهرت امارات ذلك على جوارحهم. قال الله جل وعلا: سيماهم في وجوههم من اثر السجود. معاشر الاخوه، كان الصحابه رضي الله عنهم اصحاب قلوب لينه خاشعه وجله، وعظهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضوا رؤوسهم ولهم خليل من البكاء. وكان ابو بكر رضي الله عنه لا يملك عينه اذا قرا القران، وصلى عمر رضي الله عنه بالناس فسمع امينه من وراء ثلاثه صفوف، وعائشه ام المؤمنين رضي الله عنها قرات قوله جل وعلا: وقرن في بيوتكن فابتل خمارها من شده البكاء. كانوا سباقين لعمل الصالحات، فابو بكر رضي الله عنه في يوم واحد تبع جنازه واطعم مسكينا وعاد مريضا واصبح صائما، وابو هريره رضي الله عنه يقتسم الليل صلاه هو وامراته وخادمه اثلاثا، وهم اعظم الخلق استجابه لاوامر الله. لما نزلت ايه الحجاب شق نساء الصحابه اجورهن فاختبرن بها، ولما حرم الله جل وعلا الخمر اراقوها حتى جرت في سكك المدينه. قاسوا من الشدائد اشدها ونالوا من البلاء اعظمه، ففي غزوه الاحزاب زاغت منهم الابصار وبلغت القلوب الحناجر وزلزلوا زلزالا شديدا. وفي حنين ضاقت عليهم الارض بما رحبت، والزبير بن العوام رضي الله عنه ما من موضع في جسده الا وقد جرح في سبيل الله. وخالد بن الوليد ابو سليمان لما حضره الموت كان يقول وهو على فراشه: لقد خضت المعارك في سبيل الله وطلبت الموت مضامه، وما من موضع في جسدي الا وفيه طعنه رمح او ضربه سيف، وها انا اليوم اموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت اعين الجبناء. قال الامام ابن تيميه رحمه الله: كل مؤمن امن بالله فللصحابه عليه الفضل الى يوم القيامه. معاشر المؤمنين، كان الصحابه رضي الله عنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: لو سئلت ان اصفه لكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ما اطقت، لاني لم اكن املا عيني منه اجلالا له. فلوه بانفسهم واهليهم. ففي احد شلت يد طلحه بن عبيد الله وهو يقي النبي صلى الله عليه وسلم من الرمي، وخبيب رضي الله عنه يقول وهو في الاسر: ما يسرني ان اكون في اهلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكه. جعلوا اموالهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال سعد بن معاذ رضي الله عنه للنبي عليه الصلاه والسلام: خذ من اموالنا ما شئت ودع ما شئت، وما اخذت احب الينا مما تركت. وابو بكر رضي الله عنه انفق جميع ماله في سبيل الله. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: انفاقهم كان في نصرته وحمايته، وذلك معدوم بعده، وكذا جهادهم وسائر طاعتهم. اذا امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بامر ابتدأوا امره، واذا تكلموا خفضوا اصواتهم عنده. من راهم هاله توقيرهم لنبيهم. قال عروه بن مسعود الثقفي لما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيه قال: لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، فوالله ما رايت ملكا يعظمه اصحابه مثلما يعظم اصحاب محمد محمدا، مثلما يعظم اصحاب محمد محمدا. كان بينهم تواضع وايثار ومحبه وشفقه، وصفهم الله جل وعلا بقوله: رحماء بينهم. كيف وهم يقتبسون من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الحسن رحمه الله: رايت عثمان نائما في المسجد في ملحفه ليس حوله احد وهو امير المؤمنين، وقال مجاهد رحمه الله: صحبت ابن عمر في السفر فكان يخدمني. قال ابن كثير رحمه الله: كل من نظر إليهم أي الصحابة أعجبوه في صمتهم وفي كلامهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم وأمر بحبهم وجعل علامة الإيمان حبهم، فقال عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو لهم ولذلائلهم ويقول: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. ونهى صلى الله عليه وسلم عن سبهم والوقيعة فيهم، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي. ومن أعظم فضائلهم معاشر المؤمنين أن الله جل وعلا رضي عنهم وبشرهم بالجنة وهم أحياء. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. قال ابن حزم رحمه الله: الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعا. وبعد، أيها المسلمون، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم جيل فريد. قال عنهم شيخ الإسلام رحمه الله: لا كان ولا يكون مثلهم. ذكر فضائلهم واجب، وتوقيرهم إيمان، وحبهم عبادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. وقال مالك رحمه الله: كانوا يعلموننا حب الصحابة كما يعلموننا الصورة من القرآن. فيهم الصديق الذي ثبت المسلمين وقواهم بعد وفاة رسول الله، وفيهم الفاروق الذي ما لقيه الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجه، وذو النورين الذي كانت الملائكة تستحيي منه، وعلي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. واهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، واستشهد عبد الله بن حرام في أحد فأظلته الملائكة بأجنحتها حتى رفعه الصحابة. هم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، اختارهم الله لنصرة دينه ورسوله، فكانوا نعم النصير، وحملوا على عاتقهم مهمة نشر الدين، فأحسنوا التبليغ، فجزاهم الله عن الإسلام وأهله أعظم وخير جزاء، ورفع درجاتهم في عليين، وزادهم من رضاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات، وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، من جملة الصحابة المشهورين ومن علمائهم وعبادهم وزهادهم المعدودين، راوية الإسلام الملهم وحافظ الأمة المقدم، عبد الرحمن ابن صخر الدوسي اليماني المشهور بكنيته أبي هريرة رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه أباهر. أبو هريرة رضي الله عنه اسم لطالما اقترن باسم رسول رب العالمين، لما له من كثرة الرواية وعلو الكعب في الحفظ والإتقان على الصحابة أجمعين. فلم يخل ديوان من دواوين الإسلام إلا واسمه فيه منقوش مرسوم، ولم يمض مجلس من مجالس الذكر والعلم إلا وكان لذكره نصيب معلوم. فدعوات المؤمنين له في كل عصر متوالية بالرضا والثناء والرحمات الغالية. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لم يسمع به أحد إلا أحبه قبل أن يراه، وما جلس إليه أحد فمل حديثه ولقياه. جالسه أبو صالح السمان وهو من تابعي الكوفة الصالحين 20 سنة، فما مل مجالسته بل تمنى عند موته أن يحظى بجلسة معه، فقال: ما كنت أتمنى من الدنيا إلا ثوبين أجالس فيهما أبا هريرة. عباد الله، إن من المفارقات العجيبة أنه بقدر ما شدت قلوب المؤمنين إلى محبة هذا الصحابي الجليل، بقدر ما اشتد عداء الكفار والمنافقين وأفراخهم من المستشرقين والمستغربين لهذا الرجل الأصيل، فراحوا يشوهون صورته المشرقة بالأساطير والأكاذيب، ويصفونه بالغفلة والبله، بل نسبوا إليه الكذب فيما روى من أحاديث عن الصادق الأمين، وهالهم ما حفظه من ذلك في قلة السنين. لكن أهل الإيمان لا ترجفهم أقاويل المفترين، ولا تصرفه عن محبة أبي هريرة ترهات الممترين، لأنهم بفضله ومناقبه عارفون عالمون، وبشرف الدفاع عنه مكافحون منافحون. ولئن كان سفهاء الأحلام وأجراء الأقلام قد سولوا الصحائف والكتب بالنيل من حافظ الإسلام الجهبذ، فإن كبار النفوس والعقول من رجالات الأمة الفحول قد ملأوها مدحاً وثناءاً، ونوروا سطورها ضياءً وسناءاً. أيها الإخوة الكرام، إن الناظر بعين الإنصاف في سيرة هذا الصحابي المحبوب يجدها سيرة قد حازت من الفضائل كل مرغوب. فكيف يأتي اليوم من نسبه ممذوق وعرضه مفتوق وعيشه ممحوق، يطعن في أبي هر؟ هيهات، فوالله ما أبغض هؤلاء الأصحاب إلا كل منافق مرتاب، وما أحبهم إلا كل مؤمن خلص قلبه وضار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أدعو الله قلت يا رسول الله أدعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة وأمه، إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين، فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. فرحمة الله على أبي هريرة ورضي الله عنه معلما وهاديا ومجاهدا وداعيا وآمرا مناهيا ورائحا وغاديا. اللهم هذا حبنا لأبي هريرة قد أظهرناه وعلى ألسنتنا ترجمناه، فاجعل قلوبنا من بغضه سليمة ومن كل إثم وسوء عديمة، إنك الموفق لكل ربح وغنيمة، والمنجي من كل عاقبة وخيمة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم آمنا في أبطالنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا وانصُرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.